بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا النواصب التي ذكرها الناظم أربعة، وهي أن ولن وكي وإذا. سبق الحديث عن لن وكي وإذا، وبقي التفصيل في أن. أن تعمل مضمرة وظاهرة كما سبق، تعمل مضمرة وظاهرة. مضمرة يعني منوية محذوفة ويبقى العمل، إن كان هذا خلاف الأصل لكنه مضطرد قياسا في باب أن، باب أن، لأنها أم الباب. وأما ما عداها فلا يعمل إلا ظاهرة، لن وكي وإذا لا تعمل مضمرة، إنما تعمل ملفوظا بها، ملفوظا بها. وأما أن فهي أم الباب، تعمل ظاهرة ومضمرة يعني مقدرة، بمعنى أنها محذوفة لا تذكر وينوى وجودها، فيبقى عملها. إن كان هذا الأصل كما سبق تقريره أنه خلاف الأصل، الأصل أن الحرف ضعيف مطلقا سواء كان في النواصب وفي غيرها، وإذا كان كذلك فالأصل فيه أنه لا يعمل إلا ملفوظا به، حينئذ لا يجوز حذفه إلا شذوذا، إلا ما استثني في ربة من حروف الجر. وهنا في باب أن أنها تعمل مضمرة، وعملها ظاهرة قلنا شرطه أن لا تقع بعد علم أو ظن، يعني عملها وهي مصدرية ناصبة واجبة النصب لا يكون ذلك إلا بعد انتفاء أن يسبقها علم أو ظن، حينئذ يتعين أن تكون مصدرية. وأما إذا سبقها ظن يعني ما يدل على الرجحان، حينئذ وجهان، الرفع والنصب، والنصب أرجح، النصب أرجح. وأما إذا تقدمها علم حينئذ يتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. وعليه نقول أن هكذا بفتح الهمزة وسكون النون على أربعة أحوال، إما أن تكون مصدرية ناصبة، وإما أن تكون مخففة من الثقيلة، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون مفسرة. إذا كانت مخففة من الثقيلة أو مفسرة أو زائدة لا تنصب الفعل المضارع قولا واحدا، لا تنصب الفعل المضارع قولا واحدا، وإنما تنصبه إذا كانت مصدرية. ومحل عملها وهي مضمرة في خمسة مواضع، وكذلك وهي مضمرة واجبة الإضمار في خمسة مواضع، وفي جائز الإضمار في خمسة مواضع. إذن نخلص من هذا أن أن تعمل ظاهرة أو مضمرة، وإضمارها قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، الواجب في خمسة مواضع والواجب كذلك في خمسة مواضع، فالأقسام عشرة. ومع ذا فعمل أن محذوفة يعتبر شاذ كما نص عليه الناظم في آخر الباب. أول موضع أشار إليه الناظم هنا وقوع أن مضمرة بعد لام الجحود، وهي اللام المسبوقة بكون الناقص منفي، والأحسن أن يقال إذا سبقت اللام بما كان ولم يكن، حينئذ يتعين أن تكون هذه اللام لام الجحود، لام الجحود، فيكون المضارع بعد هذه اللام منصوبا بأن مضمرة واجبة الإضمار، واجبة الإضمار. لماذا حكمنا على أن لكونها واجبة الإضمار في هذا الموضع أو في غيره؟ نقول السماع لم يسمع أن العرب الفصيح قد أفصح وأظهر أن في هذه المواضع، وإنما تعين إضمارها حيث لم يرد حرف واحد في لسان العرب أن ثم من أفصح وأظهر أن بعد لام الجحود أو غيرها من المواضع التي يجب فيها إضمار أن. إذن وما كان الله ليعذبهم، يعذب نقول منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار لوقوعها بعد لام الجحود، ودليل ذلك أنه سبقها ما كان، كذلك لم يكن الله ليغفر لهم، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار لوقوعها بعد لام الجحود، ودليله لم يكن الله، لم يكن، إذن سبقت به يكن منفية بلم. على مذهب البصريين أن اللام هنا دليل وليست بناصبة، دليل على أن أن مضمرة بعدها، دليل على أن أن مضمرة بعدها لأنها ناصبة بنفسها، وتعليل بصريين قوي هنا في هذا الموضع وفي غيره، لأن اللام حرف جر تجر، حينئذ نقول كيف تجر تعمل الخفض ثم بعد ذلك ندعي أنها تعمل النصب، يعني تدخل على الفعل فتنصبه وتدخل على الحرف فتجره، هذا لا نظير له. وإنما إذا اختص الفعل بحرف فعمل حينئذ لا يدخل على غيره، كشأن الجوازم وحروف الجر. حينئذ نقول اللام هنا لا يمكن أن تكون ناصبة بنفسها كما هو مذهب الكوفيين، فمذهب المصريين أرجح، ومذهب الكوفيين بأن الناصب هو اللام قل هذا فيه نظر، وعليه في إعرابه ليعذبهم اللام حرف تعليل ونصب عند الكوفيين، يعذب فعل مضارع منصوب باللام ونصب فتح ظاهر على آخره. اختلف في الفعل الواقع بعد اللام من حيث الإعراب، بعد لام الجحود من حيث الإعراب، عرفنا أن اللام هي الناصب عند الكوفيين، وأن اللام هي دليل أن المضمرة وجوبا بعدها على مذهب البصريين. لكن ما إعراب هذا الفعل؟ اختلف في الفعل الواقع بعد اللام، فذهب الكوفيون إلى أنه خبر كان، واللام للتوكيد أي زائدة لتوكيد النفي كالباء فيما زيد بقائم. هذا غريب أن تكون تحدث النصب بنفسها ثم تكون زائدة، لماذا؟ لأن ثم فرقا بين ما زيد بقائم، حينئذ نقول اللام هناك فادة الاستقبال، هذا الأصل، لأن كل حرف ينصب حينئذ يعين الفعل للمستقبل، لأنه في الأصل قلنا للحال، فإذا دخل عليه ناصب وقلنا أن مضمر بعد اللام حينئذ خلصه للاستقبال. وإذا قيل على مذهب الكوفيين أنه اللام نفسها حينئذ يتعين أن يخلص المضارع إلى الاستقبال، حينئذ كيف تكون زائدة للتوكيد؟ هذا محل نظر. إذن على مذهب الكوفيين الفعل الذي يكون بعد اللام خبر كان، نفسه الفعل خبر كان، واللام للتوكيد أي زائدة لتوكيد النفي كالباء فيما زيد بقائم. حينئذ ما كان الله ليعذبه، يعذب اللام هنا حرف جر وتعليل وناصب على مذهب الكوفيين، حرف جر ونصب، ليعذب فعل مضارع منصوب باللام، والفعل المضارع وفاعله في محل نصب خبر كان، يعذب هو الله عز وجل، وضمير يعود على لفظ الجلالة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ليعذب، والميم للجمع. الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، واللام هذه قال لا تأثير لها، إنما زيدت للتوكيد. كيف زاد للتوكيد وهي التي أحدثت النصب؟ هذا محل نظر. وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف، ولذلك قلنا اللام هنا دخلت على أن، وهل الحرف يدخل على الحرف؟ الجواب لا، وإنما دخلت على مصدر منسبك من أن والفعل المضارع بعدها، حينئذ صار مجرورا، وإذا كان مجرورا إذا وقع الخبر جارا ومجرورا حينئذ يتعلق بمحذوف على القاعدة الأصل، لا أشكال فيه على مذهب البصريين. حينئذ ليعذب وما كان الله مريدا تعذيبهم، نقدر الخبر المحذوف مريدا وتعذيبهم، هذا الجار المجرور متعلق به وهو المصدر، لتعذيبهم، وما كان الله مريدا لتعذيبهم. فاللام ما دخلت عليه من المصدر منسبك من أن وفعل مضارع، هذا نقول متعلق بمحذوف خبر كان، وهذا واضح بين، وهذا هو الظاهر، مذهب البصريين. وقدروه ما كان زيد مريدا ليفعله، ما كان زيد مريدا بالنصب ليفعله، وذلك لأن اللام جارة عندهم وما بعده بتأويل مصدر. على الأصل أن اللام دخلت على أن والفعل مضارع وهو مصدر منسبك، حينئذ يصير اسما مجرورا باللام، اللام ما دخلت عليه متعلق المحذوف على الأصل، فهو حرف جر أصلي فيحتاج إلى متعلق يتعلق به. وأما على مذهب الكوفيين فهو حرف جر زائد، للتوكيد ونصب، هذا فيه نظر. صواب مذهب البصريين من أن الناصب هو أن وليست اللام. هذا الموضع الأول مما يجب فيه إضمار أن بعد اللام، لام الجحود، وضابطها أنها المسبوقة نفي كان ناقص. كذلك الموضع الثاني بعد أو بعد أو كذلك أو حرف عطف فلا يمكن أن تكون ناصبة لما بعدها بنفسها، لأن تكون لعطف الجمل وتكون لعطف المفردات. حينئذ إذا كانت عاطفة يتعين ألا تكون ناصبة لأن حرف مشترك والأصل فيه ألا يعمل. إذا عملناه النصب في الفعل المضارع خصصناه والأصل فيها أنها مشترك، فكيف يعمل المشترك ما هو خاص؟ هذا محل النظر. حينئذ يتعين القول بأن أن مضمرة بعد أو، لكن ليست أو مطلقة، وإنما إذا صلح أن يوضع في محلها من حيث المعنى لا يشترط أن نحذف أو ونأتي بحتى أو إلا، قد يصلح في بعض المواضع لكنه قد لا يكون مضطردا في كل موضع. إذن أو الموضع الثاني الذي يجب فيه إضمار أن، أو ينصب الفعل المضارع بعد أو بأن مضمرة واجبة الإضمار حينئذ تكون عاطفة على أصلها، لكنها تكون عاطفة مصدر على مصدر متوهم، يعني العطف باق على ما هو عليه تعطف ماذا؟ بعدها أن والفعل المضارع، ولا شك أنه مصدر، إذا مصدر ملفوظ به أو في قوة الملفوظ لابد أن يسبقها مصدر، تعطف مصدرا على مصدر، لأنه لا يعطف المفرد على جملة، وإنما يعطف المفرد على المفرد والجملة على الجملة. فإذا كان الفعل المضارع الذي بعدها أو إذا كان في قوة المفرد لأنه مصدر، إذن يجب أن يكون ما قبل أو مصدرا. من أين نأخذه؟ من الفعل السابق، أو إن كان جملة اسمية حينئذ نقدر له مصدر متوهم كذلك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن أنخفي، والأمثلة كما سبق بيانها. الموضع الثالث بعد حتى، موضع الثالث مما ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد حتى. وحتى في لسان العرب جاءت على أربعة أنحاء، أربعة أنواع. حتى تكون عاطفة، وهذا سبق، قدم الحجاج حتى المشات عاطفت المفرد على سابقه، فحتى هنا عاطفة وليست هي بعاملة فيما بعدها، فالمشات معطوف على سابقه ما قبل حتى، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن جاء بعدها اسم مفرد، حتى المشات فهي عاطفة وتكون جارة، كما في حتى مطلع الفجر، يعني ما بعدها يكون مجرورا بها بنفسها. وهنا إذا قلنا جارة معناها أحدثت الخفض، وإذا كانت أحدثت الخفض معلوم أن الخفض لا يكون إلا بمختص إذن إذا أحدثت الخفض تعين ألا تحدث الرفعة ولا النصب، تبين مثل هذه النكات. إذا أحدثت الخفض حينئذ يتعين أن يكون العامل الذي أحدث الخفض مختصا به بالاسم. حينئذ إذا أحدث الخفض يتعين ألا تحدث الرفعة ولا النصب، هذا يطرد مع قول بأنها حرف جر، وهذه مضت معنا في باب حروف الجر، كما أن العاطفة مرت في عطف النسق. الثالثة أن تكون ابتدائية، أن تكون حتى ابتدائية، يعني حرف تبتدأ بعده الجمل فلا يكون دخيلا على أو داخلا على المفرد، كما هو قدم الحجاج حتى المشات، ولا يكون ما بعدها مجرورا، فالأول مرفوع عاطفة مفرد على مفرد، والثاني جرت ما بعده وهو مفرد. هنا تكون ابتدائية، يعني ما بعدها جملة، إما جملة اسمية أو جملة مضارعية. حينئذ نقول حتى ابتدائية، بمعنى ماذا؟ أنها يستأنف ما بعدها فيقطع عما قبلها، يستأنف ما بعدها فيكون مقطوعا عما قبلها. هذا المراد بأنها حرف تبتدأ بعده الجمل، أي تستأنف فتدخل على الجملة الاسمية، كقول الشاعر: فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. شاهد: حتى ماء دجلة أشكل، ماء مبتدأ وأشكل خبر، وحتى دخلت عليه. إذن نقول حتى هذه ابتدائية، فجاء بعدها المبتدأ، ومعلوم أن المبتدأ إنما يرفع بالابتداء، وهو جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا. إذن جعلته أولا وقد سبق بقوله فما زالت القتلى إلى آخره، نقول هنا حتى ابتدائية تدل على أن ما بعدها مستأنف، كأنه كلام جديد، كلام جديد، فلا ارتباط له من حيث الإعراب بما قبله، من حيث الإعراب لا ارتباط له، وأما من حيث المعنى لابد أن يكون بينهما ارتباط من حيث المعنى، وأما من حيث الإعراب فهي جملة مستأنفة. وماء هذا مبتدأ وهو مضاف، ودجلة مضاف إليه، وأشكل هذا خبر، هذا خبر مبتدأ، إذن دخلت على الجملة الإسمية. وعلى الفعلية التي فعلها مضارع يغشون حتى ما تهر كلابهم، يغشون حتى ما تهر كلابهم، تهر فعل مضارع ودخلت عليه ما وهي نافية، حينئذ نقول دخلت هنا على الفعل المضارع، وكذلك تدخل على فعل الماضي حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا وقالوا، عفوا هذا فعل ماضي ودخلت عليه حتى فهي ابتدائية، فهي ابتدائية. إذن حتى الابتدائية تدخل على الجملة الإسمية، وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماض، فعلها ماض. وعلى الفعلية التي فعلها ماض حتى عفوا وقالوا، هذه ثلاثة أنواع لحتى. بقي نوع رابع هو ليس مستقلا وإنما يرد إلى ما سبق، لكن باعتبار اللفظ يزاد، باعتبار الصورة في الظاهر يزاد فيجعل قسما رابعا، وإلا مرده إلى الثاني، وهو أن ينصب بعدها الفعل المضارع، يعني حتى ويرد بعدها فعل مضارع منصوب، حتى يرجع إلينا، يرجع في ظاهره أنها ليست من العاطفة ولا الجارة ولا الابتدائية، في الظاهر في النطق حتى يرجع، حينئذ وقع بعدها فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. هذا النوع الرابع هو الذي يبحثه النحاة في هذا الباب، وهو وقوع الفعل المضارع منصوبا بعد حتى، والذي يدل على أنه يجعل قسما رابعا وإن كان مرده إلى الثاني، وهي أنها جارة، اختلاف النحاة في الفعل المضارع المنصوب بعدها، فذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بحتى نفسها، هي حتى نفسها هي الناصب للفعل المضارع، وذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع ليس منصوبا بحتى، وإنما بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد حتى، وعلة البصريين في نفي أن تكون حتى هي الناصبة أنه ثبت خفضها، وثبت أنها جارة للاسم حتى مطلع، إذن لا يمكن أن يكون اللفظ نفسه محدثا للخفض ومحدثا للنصب في فعل المضارع، لأنها إذا أحدثت النصب في الفعل المضارع دل على أنها مختصة بالفعل وعلامة عليه، لأن أدوات النصب كلها من علامات الفعل المضارع، لا تدخل على الاسم ولا على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر، فتجعل علامة لما أحدثت فيه النصب، وعلامات وما أحدث الخفض كذلك يكون مختصا بالاسم، فكيف يوجد عامل يعمل الخفض والنصب معا في وقت واحد وهو لفظ واحد؟ هذا محل إشكال، هذا محل إشكال، ولا مخلص إلا بأن يقال بأن حتى ليست ناصبة وإنما هي جارة على الأصلي، جارة لأي شيء؟ للمصدر المنسبك من أن المضمرة وجوبا بعدها، وهي الناصبة للفعل المضارع، وهذا توجيه جيد واضح وبين، ولذلك قال هنا الناظم وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وبعد حتى هكذا، هكذا أي مثل ذا السابق، وما هو السابق؟ وهو إضمار أن بعد أو وبعد نفي كان، وهو متعين فيما سبق فهذا مثله، وبعد حتى وبعد هذا متعلق بقوله إضمار أو حتم، يجوز هذا أو ذاك، إضمار أن حتم، إضمار هذا مبتدا وهو مضاف، وأن قصد لفظه مضاف إليه، حتم هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا تعلق بحتم أو بإضمار بعد حتى هكذا، هكذا للتنبيه وكذا جار مجرور حال من الضمير المستتر في الخبر، مستتر في الخبر، لأن حتم حتم بمعنى متحتم، بمعنى فهو مصدر لكنه بمعنى متحتم، ففيه ضمير مستتر أي واجب. إذن إضمار أن مبتدأ حتم أي واجب بعد حتى، بعد حتى إضمار أن حتم بعد حتى، بعد هذا ظرف مكان، فإما أن يكون متعلقا بإضمار وهذا واضح أن يكون محل الإضمار بعد حتى، وإما أن يكون متعلق بحتم، حينئذ نقول إضمار أن حتم بعد حتى، فيكون منصبا على الحكم. إذا تعلق ظرفنا بعد بحتم حينئذ تعلق به على جهة انصباب الحكم عليه وهو التحتم، وإن كان متعلقا بإضمار حينئذ يكون الحكم منصبا على ماذا؟ على المكان، على المكان، وكلاهما جائز ولكن بإضمار أولى. وبعد مضاف حتى قصد لفظه مضاف إليه، هكذا هذا حال من الضمير المستتر في الخبر الذي هو حتم أي واجب. إذن إضمار أن حتم بعد حتى الناصب للفعل المضارع على مذهب الكوفيين، وأجازوا إظهار أن بعدها توكيدا كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود، لما كانت لام الجحود هي الناصبة عند البصر عند الكوفيين، وكذلك حتى هي الناصبة عند الكوفيين، لم يجعلوا ثم ما يمنع من إظهار أن بعد هذه النواصب، حينئذ قد يجتمع حتى مع أن كما يجتمع اللام لام الجحود مع أن، فينصب المضارع بأن ظاهرة بعد لام الجحود، وينصب المضارع بأن ظاهرة بعد حتى، وكذلك بعد أو عند الكوفيين. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن هذه المواضع مما يضمر فيه أن، بل يجوز فيها الذكر ويجوز فيها الحذف. حينئذ نقول هل سمع إظهار أن بعد لام الجحود؟ هل سمع إظهار أن بعد حتى؟ لم يسمع، فدل على أنه لا يجوز أن يظهر بعد هذه الحروف، حينئذ يتعين القول بأن الناصب مضمر بعدها. وبعد حتى هكذا إضمار أن، كجد حتى تسر، جد هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وحتى حرف جر بمعنى كي، بمعنى كي، حتى تسر، تسر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلى مذهب الكوفيين تسر فعل مضارع منصوب بحتى نفسها، حتى نفسها، وصواب مذهب بصريين. تسر أنت ذا حزن، ذا مفعول به، ذا بمعنى صاحب منصوب بالألف وهو مضاف، وحزن مضاف إليه. ومثله فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، حتى تفيئة، تفيئة فعل مضارع منصوب بحتى على مذهب الكوفيين، وبأن مضمرة وجوبا بعده حتى على مذهب البصريين، على مذهب البصريين. والغالب في حتى حينئذ أن تكون للغاية، أن تكون للغاية بمعنى إلى، بمعنى إلى، نحو قوله تعالى لنبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فيرجع غاية لما قبلها، كذلك لنبرح عليه عاكفين، سيستمر العكوف إلى أن يرجع إلينا موسى، إذن الرجوع رجوع موسى غاية لما قبله، فصارت حتى هنا غاية، صارت حتى غاية. وعلامتها أن يصلح في موضعها إلى، هذا واضح، حتى يرجع إلينا موسى، إلى أن يرجع إلينا موسى، إذن صح مجيء إلى في محلها. وقد تكون للتعليل، تكون للتعليل يعني بمعنى كي، بمعنى كي، كمثال الناظم، كمثال الناظم، جد كي تسر، حتى تسر، كي تسر، فصارت تعليلية، صارت تعليلية، لأنه لا يكون غاية لما قبله، لا يكون غاية لما قبله. ويحتمل المعنيين الآية، فقاتل التي تبغي إلى أن تفيئة، كي تفيئة، يحتمل المعنيين. فإذا كانت ناصبة، حينئذ إذا نصب الفعل المضارع بعد حتى والناصب له أن مضمر وجوبا، تفسر حتى بأحد معنيين، إما بمعنى إلى فتكون للغاية، وإما بمعنى كي، وقد يحتمل الموضع الواحد المعنيين، والآية خير شاهد. فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفيء إلى أمر الله، هذا واضح، فتستمر المقاتلة إلى فيئها، وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء كي تفيء، فما قبله علة لما بعده، حينئذ احتملت المعنيين. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، إضمار أن حتم بعد حتى هكذا مثل ما سبق وهو أو، ولا مجحوث في أنه واجب، كقولك كاف داخل على قول محذوف جد حتى تسر ذا حزن، أي كي تسر ذا حزن. قال الشارحنا ومما يجب إضمار أن بعده حتى، حتى نحو سرت حتى أدخل البلد، يعني إلى أن أدخل، فحتى هنا بمعنى إلى، فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى وجوبا، بعد حتى وجوبا. هل حتى تعمل أو تعمل أن أو تضمر أن بعدها مطلقا؟ جواب لا، وإنما يشترط فيها أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإن كان بمعنى الحال أو مؤولة بالحال حينئذ تعين في الأول واختلف في الثاني والصواب أنه متعين في كلا النوعين، إن كانت للحال أو مؤولة بالحال. للحال أن يقول القول في حين إصدار الفعل منه، والمؤول به أن يقول القول حكاية لفعل قد وقع وانتهى، حينئذ في كلا الحالين نقول حتى لا تكون ناصبة، بل يجب أن يكون الفعل بعدها مرفوعا. ولذلك قال هنا هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، إذا كان بعدها الفعل مستقبلا ونصبت حينئذ حتى حرف جر، حرف جر جارة، وما بعدها يكون مصدرا، يكون مصدرا، لأن أن وما بعد الفعل المضارع المستقبل في المصدر منسبك من أن ما دخلت عليه معطوف على مجرور بحتى، مجرور بحتى، وحتى حرف جر. فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه، وحتى حينئذ ابتدائية، إذا رفع ما بعد حتى حتى ابتدائية، وإذا نصب ما بعد حتى فحتى حرف جر، جرة المصدر، جرة المصدر، حتى حتى يرجع إلينا موسى، تقدير لن نبرح علي عاكفين حتى رجوعي موسى، فرجوعي مجرور بحتى أو مصدر، كيف جرته؟ نقول حتى على أصلها أنها حرف جر، فإذا جاء بعدها مصدر وهو مفرد جرته حتى رجوع موسى. وإذا رفع ما بعدها حينئذ صارت حتى ابتدائية، لأن الذي وقع بعدها جملة، وسبق أن الذي يقع بعدها جملة إنما تكون ابتدائية، جملة اسمية أو جملة فعلية مضارعية أو ماضوية، حينئذ يتعين أن تكون حتى ابتدائية، فإذا رفع ما بعد حتى فهي ابتدائية، وإذا نصب فهي حرف جر. قال هنا الناظم وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعن وانصب المستقبل، وانصب المستقبل يعني شرط أن تكون أن مضمرة بعد حتى أن يكون الفعل للمستقبل. لماذا اشترطنا الاستقبال هنا؟ نعم، لأن النواصب كلها قلنا تخلص الفعل للاستقبال، حينئذ يتعين أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، هذا هو الأصل فيها. ولذلك قال وانصب المستقبل، أي لا ينصب الفعل أو لا ينصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا، إلا إذا كان مستقبلا. فإن لم يكن مستقبلا بأن كان حالا أو حكاية حال وجب الرفع في الموضعين، وجب الرفع في الموضعين، لأن القسمة ثنائية، فعل مضارع إما يدل على حال أو على الاستقبال، إما يدل على الحال أو على الاستقبال، شرط نصب بعد حتى أن يكون دالا على الاستقبال، وهذا قلنا شرط عام في جميع النواصب، في جميع النواصب. حينئذ أن ولن وكي وإذا لابد أن يكون ما بعدها الفعل مستقبلا، فإن كان للحال حينئذ حصل تعارض، أدوة النصب تخلص الفعل إلى المستقبل، فكيف تنصبه وتؤثر فيه وتخلصه للمستقبل وهو للحال؟ هذا تناقض، حينئذ نقول لابد من اشتراط أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، وانصب المستقبل وانصب فعل أمر تحرك آخره لي تخلص من التقاء الساكنين، وانصب أي وجوبا إن كان الاستقبال حقيقيا بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم. لو قال سرت حتى أدخل البلد، لو قال ذلك وقت الدخول وهو يدخل سرت حتى أدخل البلد، حينئذ تعين الرفع لأن ما بعده ليس مستقبلا لما قبله، حينئذ يتعين لأنه إنما قال ذلك الفعل وقت قوله حال دخوله. وإذا حكاه لشيء مضى سرت حتى أدخل البلد كذلك تعين الرفع. وأما إذا قاله قبل الدخول قبل أن يقع سرت حتى أدخل يعني إلى أن أدخل سيري إلى أن أدخل البلد، حينئذ تعين النصب أي وجوبا. وانصب المستقبل أي وجوبا إن كان الاستقبال حقيقيا بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم يعني باعتبار قولك للجملة، إن كان الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة لتكلمك أنت والحدث حينئذ وجب النصب. وجوازا إن لم يكن حقيقيا بأن كان بالنسبة إلى ما قبل حتى، والمراد المستقبل الذي لم يؤول بالحال لوجوب رفع المستقبل المؤول به، وإنما شرط في نصب المضارع استقباله لأن نصبه بأن المضمرة وهي تخلصه للاستقبال، يعني النصب بعد حتى بأن مضمرة، وأن المضمرة سبق أنها تخلص الفعل المضارع للاستقبال، فتعين أن يكون كذلك شأنه بعد حتى. وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفع عنا، إذن لا ينصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا يعني مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حتى، أو هذا على التأويل، أو أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، هذا حقيقة. إذا كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم هذا صار حقيقة، وإذا كان باعتبار ما قبله حينئذ نقول هذا مؤول به. ثم إن كان استقبال حقيقيا بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم فالنصب واجب، لا سيرن حتى أدخل المدينة. لو قال هذا القول وهو يسير قال لا سيرن حتى أدخل المدينة، قل هو بعد لم يدخل المدينة وقال هذا القول وهو يسير، إذن نقول ما بعد حتى مستقبل لما قبله باعتبار زمن التكلم، هذا حقيقة هو على الدرجات، بل إذا أطلق فالمراد به هذا النوع، لا سيرن حتى أدخل المدينة إلى أن أدخل المدينة، إن قاله زمن التكلم وهو في وقت سيره إلى المدينة ولما يدخلها. وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالنصب جائز لا واجب، وهذا صواب، هذا مشهور عند بعضهم النصب جائز لا واجب، بل الصواب أنه واجب، صواب أنه واجب في الحالين، وهذا هو المؤول، ولذلك نص هنا قال وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعنا كقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول حينئذ نقول وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالنصب جائز لا واجب. نعم هذا على أصله، استدراكه هذا على أصله، إذا كان الاعتبار باعتبار ما قبلها في التركيب فالنصب جائز لا واجب، جائز لا واجب. وأما باعتبار الحكاية باعتبار الرفع فهو الواجب، وزلزلوا حتى يقول الرسول، هنا لك نظران أين الاستقبال؟ إذا نصبنا وزلزلوا حتى يقول الرسول، إذا نصبنا نقول القول حتى يقول الرسول والذين آمنوا هذا غاية لما قبله، إذن باعتبار الزلزال والقول فالزلزال سابق على القول والقول غاية لما قبله، حينئذ بهذا الاعتبار صار مستقبلا فلذلك نصب. أما باعتبار الحكاية والقص علينا نحن فالقصة كلها القول والزلزال قد وقع وحصل، حينئذ قيل يجوز الرفع، وهنا الصواب أنه يجب الرفع. إذا نظرنا إلى كونه محكيا وأنه مقص على من بعد من وقع لهم ذلك، حينئذ نقول ما قبل حتى وما بعده كله ماضي، كله ماضي، الزلزال والقول ماضيان، كذلك حينئذ يتعين الرفع، فالرفع واجب، وإن اشتهر عند كثير من المتأخرين بأن الرفع جائز، والصواب أنه واجب. حينئذ في مثل هذه الآية جاز فيها الوجهان باعتبارين، لا باعتبار واحد. وزلزلوا حتى يقول الرسول، النصب باعتبار الاستقبال لما قبل حتى، لا باعتبار ما قص علينا نحن فنصب ما بعد حتى، هذا جائز لا إشكال فيه، ولذلك قرئ به. وأما الرفع فهذا باعتبار القص علينا نحن لا باعتبار ما قبلها، فكلا الفعلين الزلزال والقول يعتبر بالنسبة إلينا ماذا؟ ماضيا، فلذلك ليس مستقبلا، تخلف الشرط فتعين الرفع، إذن معنيان كل منهما يقتضي ماذا؟ وجوب العمل. وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة، لا بالنسبة إلينا نحن، بالنسبة إلى ما قبل حتى على جهة الخصوص التركيب نفسه، حينئذ النصب جائز لا واجب. وزلزل حتى يقول الرسول، فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال، وهذا واضح، لا بالنظر إلى قص ذلك علينا، فلنا نظران. فالرفع وبه قرأ نافع على تأويله بالحال، والنصب وبه قرأ غيره على تأويله بالمستقبل، تأويل بالحال يعني بالنسبة إلينا نحن من قص علينا، وعلى تأويل بالمستقبل بالنسبة إلى الزلزال. ولا شك أن القول وقع بعد الزلزال. وزلزلوا حتى يقول الرسول معنى، يعني زلزلوا معنى. ولا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط، يعني حتى نضبط المسألة، إنما يرتفع بعد حتى بثلاثة شروط، لأنه يفترق المعنى. قلنا إذا نصب الفعل بعد حتى فهي حرف جر، وإذا ارتفع فهي ابتدائية، إذا لابد من تمييز هذا عن ذاك. ولا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط، الأول أن يكون حالا، الفعل حالا، يعني ليس مستقبلا، إما حقيقة نحو سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول هذا حقيقي، حال سرت حتى أدخلها بالرفع، أدخل المدينة، يعني لو قال هذه الجملة وقت دخول المدينة نقول الفعل هنا للحال أو المستقبل، مستقبل أو الحال. لو قال قبل الدخول المستقبل، لو قالها حكاية لشخص فسرت وكذا إلى آخره حتى أدخلها، هذا مؤول بالحال، إذا الجملة واحدة تختلف باعتبارات متعددة. أن يكون حالا إما حقيقة، كأن يقول سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، والرفع حينئذ واجب، الرفع واجب متعين، وحتى تكون ابتدائية، إذا تعين الرفع وكان الفعل بعدها مرفوعا حينئذ حتى ابتدائية، وما بعد يكون مستأنفا أو تأويلا، نحو حتى يقول الرسول في قراءة نافع. والرفع حينئذ قيل جائز، والظاهر أنه واجب، إذا كان مؤولا باعتبار من قص عليه لا باعتبار قبل حتى. ذهب بعضهم ونص على ذلك الأشموني أن الرفع جائز، والصواب أنه واجب، لماذا؟ لأننا لو قلنا في هذه الحال وهو مؤول بالحال بأن الرفع جائز، معناه ماذا؟ أن النصب لا يمتنع، فكيف لا يمتنع النصب هو مؤول بالحال، ونحن اشترطنا وانصب المستقبل، صار تعارض أو لا؟ إذن حتى يقول الرسول نقول هنا تعين، إذا أول بالحال باعتبار من؟ باعتبار من قص عليه، تعين الرفع، ولا نقول يجوز، لأن لو قلنا يجوز الرفع معناه لا يمتنع النصب، والحال نفس الحال، باعتبار من قص عليه هل يصح أن يقال وزلزل حتى يقول الرسول؟ نقول هذا مؤول بالحال، فكيف نقول يجوز فيه الرفع ولا يمتنع النصب فننصب، ولا يكون الفعل بعد حتى مستقبلا. قل هذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه إذا أول بالحال وجب الرفع، كما أنه إذا كان للحال حقيقة وجب الرفع، فيتعين النصب فيما إذا كان مستقبلا. وأما أن نقول يجوز الوجهان فيما إذا أول بالحال فالصواب لا. وأما الآية فالنصب واجب والرفع واجب. ها نعم صحيح، الرفع واجب وزلزل حتى يقول الرسول، نقول حتى يقول كل منهما واجب. لماذا؟ لأن الرفع باعتبار تأويله باعتبار ما قبله، وأما النصب نعم أما النصب فباعتبار ما قبله، القول مستقبل بالنسبة للزلزال فتعين النصب وأما الرفع فهذا على تأويل بما قص عليه. إذن لا يجتمعان على محل واحد، لا يجتمعان على محل واحد. الثاني شرط الثاني، إذن الأول أن يكون حالا حقيقة أو مؤولا بالحال. حقيقة متفق على وجوبه، ومؤول بالحال اشتهر أنه جائز الرافع لا واجب، والصواب أنه كالأول والثاني الشرط الثاني ارتفاع الفعل بعد حتى أن يكون مسببا عما قبلها، أن يكون مسببا عما قبلها. فيمتنع الرفع في نحو لا أسيرن حتى تطلع الشمس، رفع هنا يمتنع، لا أسيرن حتى تطلع الشمس يعني إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. هل ما قبل طلوع الشمس سبب فيما بعد حتى؟ لا أسيرن حتى تطلع الشمس، لا أسيرن إلى أن تطلع الشمس. ها هل السير علة في طلوع الشمس؟ ليس علة، إذن ليس ما بعدها مسببا عما قبلها، ليس ما بعدها مسببا عما قبلها. هل يصح الرفع في مثل هذا؟ لا يصح، لأنه يشترط في الرفع أن يكون الفعل المرفوع مسببا عما قبل حتى. هنا يمتنع، المشي لا يكون، والسير لا يكون سببا في طلوع الشمس، طلوع الشمس منفك عن أفعال العباد، حينئذ مشى سار أو لم يسر، فالشمس طالعة طالعة وغائبة غائبة، فلا أثر لي للفعل أبدا. لا أسيرن حتى تطلع الشمس، وما سرت حتى أدخلها، وأسرت حتى تدخلها، أسرت استفهام تقريري ليس حقيقي، حتى تدخلها. أما الأول فيمتنع لأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير، هذا واضح. وأما الثاني وما سرت حتى أدخلها، فلأن الدخول لا يتسبب عن عدم السير، ما سرت حتى أدخلها، هل عدم السير سبب للدخول؟ ليس سببا، إذن يمتنع الرفع، يمتنع الرفع. وأما الثالث أسرت حتى تدخلها يمتنع الرفع، فلأن السبب لم يتحقق، لم يتحقق. إذن في هذه المثل الثلاث يمتنع فيها الرفع لانتفاء الشرط، وهو أن يكون ما قبل حتى سببا لما بعدها، وما بعدها مسبب لما قبلها. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، يعني لا مرتبطا بما بعدها، يعني جملة تامة، أن يتم ما قبلها، أن يكون الفعل بعدها فضلا، وهذا لا يكون إلا إذا تم ما قبلها. إذن الشرط الثالث أن يكون الفعل فضلة، وذلك إنما يكون إذا كان ما قبلها تاما. فيجب النصب في نحو سيري حتى أدخلها، سيري حتى أدخلها، قبلها سيري هذا مصدر مضاف، هل تمت الجملة؟ لم تتم الجملة، إذن لابد أن يكون حتى وما بعدها متعلقا به ليتمم الجملة. وكذا في قولك كان سيري أمسي حتى أدخلها، إذا جعلت كان ناقصة وسيري اسمها وأمسي ليس متعلقا بخبر، حينئذ حتى أدخل تعين النصب، تعين النصب. وإذا جعلت أمسي هذا هو الخبر وسيري اسمها، حينئذ صار جملة تامة فجاز الرفع. إن قدرت كان ناقصة ولم تقدر الظرف خبرا، بخلاف أيهم سار حتى يدخلها، فإن السير ثابت والشك فيه في الفاعل. أيهم سار حتى يدخلها، أيهم سار حتى يدخلها، هنا الرفع جائز لأن السير ثابت، السير ثابت، وإنما الشك في من؟ في فاعل السير، في فاعل السير. وحتى التي ينصب الفعل بعدها لها معنيان، تارة تكون بمعنى كي، وذلك إذا كان من قبلها علة لما بعدها. أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة. وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كقوله لن نبرح علي عاكفين حتى أرجع إلينا موسى، ولا أسيرن حتى تطلع الشمس. وقد تصلح المعنيين معا كقوله فقاتلوا التي تبغي. إذن نقول يتعين رفع ما بعد حتى بالشروط الثلاثة السابقة، أن يكون حالا حقيقة أو مؤولا به، والثاني على الصحيح، الثاني ها أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، الثالث أن يكون ما قبلها تاما بحيث لا يفتقر إلى ما بعد حتى. وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعنا، ارفعنا تلو حتى. ما هو تلو حتى؟ يعني الذي يتلوها، تلو حتى يعني تابع حتى، المراد به الفعل المضارع. تلو حتى يعني الذي يتبع ويكون تاليا لحتى. ارفعه متى؟ حالا، هذا حال من تلو. تلو حتى ارفعنا، هنا تقدم المعمول الفعل المؤكد، هذا المشهور عند المتأخرين أو ممتنع، لا يتقدم معمول الفعل المؤكد عليه البتة، هنا يقال فيه بأنه ضرورة. تلو هذا مفعول به لقوله ارفعنا، وتلو مضاف، وحتى قصد لفظه مضاف إليه. وحالا حال، حالا حال من تلو حتى، يعني حالا يعني المراد به الزمن الحال، هذا المراد به لا الاستقبال. أو مؤولا به يعني بالحال، معطوف على قوله حالا، ولك أن تقول حالا أو مؤولا حالان من تلو حتى، من تلو حتى. وعلامة ذلك صحة جعل الفاء في موضع حتى، صحة جعل أو صلاحية جعل الفاء في موضع حتى، ويجب حينئذ أن يكون ما بعدها فضلة مسببا عما قبلها. ارفع عنا هذا يدل على الوجوب في الموضعين، خلافا لما اشتهر عند بعضهم أنه إذا كان مؤولا بالحال فيجوز الرفع، فيجوز الرفع، والصواب أنه يجب. وانصب المستقبل، انصب المستقبل، الألف هذه للإطلاق، والمستقبل مفعول به. إذن يضمر أو ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبا بشرط أن يكون مستقبلا، فإن كان حالا أو مؤولا بالحال تعين الرفع مع بقية الشروط. وإذا كان منصوبا فحتى حينئذ تكون حرف جر، وإذا كان ما بعدها مرفوعا فحتى حينئذ تكون ابتدائية. قال هنا فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل، هذا حقيقة. وكذلك إن كان الدخول قد وقع انتهى وقصدت به حكاية تلك الحال تخبر غيرك، نحو كنت سرت حتى أدخلها، سرت حتى أدخلها، حينئذ ترفع الفعل بعد حتى وتكون حتى ابتدائية. وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن سترها حتم النصب، هذا الموضع الرابع، موضع الرابع مما يجب فيه إغمار وأن بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. أن مبتدأ، نصب الجملة خبر، بعد فاء جواب نفي أو طلب، وسترها حتم مبتدأ وخبر الجملة حال من فاعل نصب. أن مبتدأ نصب فاعل ضمير الستر يعود على أن، حال كونها سترها حتم وجب، بعد فا جواب نفي أو طلب محضين. إذن يجب إضمار أن ونصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد فاء السببية بهذين الشرطين اللذين ذكرهما الناظم، أن يكون جواب نفي أو طلب، وأن يكون محضين، أن يكون محضين. وبعد هذا منصوب متعلق بقوله نصب، وهو مضاف وفاء قصره للضرورة مضاف إليه، جواب فاء مضاف وجواب مضاف إليه، وجواب مضاف ونفي مضاف إليه. كم مضاف هذا ما شاء الله؟ أربعة، بعد مضاف وفاء مضاف وجواب مضاف، هذه ثلاثة، ونفي مضاف إليه وجواب مضاف إليه وفاء مضاف، اعتدلت ثلاثية، القسم ثلاثية، فثلاث مضاف وثلاث مضاف إليه، وبعد فاء جواب نفي أو طلب، أو طلب يعني جواب طلب، معطوف على نفي، معطوف على نفي، محضين، هذا نعت، كأنه قال بعد فاء جواب نفي محض أو طلب محض، نعت لهما، فاتحد اللفظ وتعين جاء زيد وعمر الفاضلان، ونتعين التثنية هناك إذا اتحد اللفظ والمعنى، هنا كذلك، فمحضين أصله جواب جواب نفي محض أو طلب محض، نعت لي لنفي ولطلب، حينئذ لما اتحدا لفظا ومعنى وجب تثنية، قيل محضين، إذا نعت لهما، نعت لنفي أو طلب. وبعد فاء المراد بها فاء السببية، فاء السببية أي التي قصد بها سببية ما قبلها لما بعدها، قصد بها سببية ما قبلها لما بعدها، كما ذكرناه سابقا أنه يعطف بها لقصد السببية، فالسببية معنى أعم، سها فسجد، سها فسجد، واضح هذا أنها للسببية، فالسجود مسبب عن السهو، والسهو سبب للسجود، هذا المراد بالسببية، أن ما بعدها يكون مرتبا في الوجود على ما قبلها، وما قبلها له أثر في وجود ما بعدها، سبب ومسبب. إذن هي التي قصد بها سببية ما قبلها لما بعدها بقليلة العدول عن العطف على الفعل للنصب، يعني جعلوا النصب هنا قرينة على أن المراد به بها السببية، نصب كون عدل عن العطف إلى السببية، دليل السببية هنا لأنه أمر معنوي النصب، لما نصب الفعل المضارع بعدها بأن علمنا أنهم أرادوا بالفاء هنا فاء السببية، ولا يلزم ذلك، يعني النصب لا يلزم لأن السببية ثابتة بالفاء في هذا الموضع وفي غيرها، ولذلك نقول سها فسجد تلاها فعل فهي عاطفة، حينئذ دخلت على الجملة كما أنها تدخل على المفرد، جاء زيد فعمر، وقلنا تدخل على الجمل إذا أريد بها السببية ولم تنصب هنا، لكن إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت السببية كما أفادته مع الماضي، مع الماضي، فالنصب ليس لكونها سببية فحسب، وإنما لكونه سمع في لسان العرب أنهم ينصبون الفعل المضارع بأن مضمرة، وسبق أن الإضمار سواء كان واجبا أو جائزا ليس عشوائيا، يعني لا نأتي بأي حرف وندخله على الفعل ثم نقول نضمر أن بعدها، لا، ليست المسألة مفتوحة كذا، وإنما هي مواضع معدودة، إذا أردت إضمار أن جوازا فبعد اللام واسم خالص أول الحرف الأربع الآتية، وإن أردت الإضمار الواجب فبعد اللام لام الجحود وبعد أو إلى آخره، وما عداه فلا، وما عداه فلا، حينئذ يجعل مناط الحكم كونها بعد فاء السببية نقلا عن العرب، يعني وجد وسمع في لسان العرب نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، ولا أثر له للسببية في كونه منصوبا أو مرفوعا، إنما هو من قبيل الضوابط فحسب، كما نقول ينصب الفعل بعد لام الجحود، لام الجحود لا أثر لها في الفعل المضارع، كذلك فاء السببية لا أثر لها في فعل المضارع، بدليل وجودها في نحو سها فسجد، السببية موجودة ولا إشكال. إذن وهي فاء السببية التي قصد بها سببية ما قبلها لما بعدها بقرينة العدول عن العطف على الفعل إلى النصب. وقوله جواب، فجواب نفي أو طلب سمي جوابا، لماذا سمي جوابا؟ قيل مجاز تشبيها له بشرط. وقوله جواب نفي أو جواب نفي أو طلب سمي جوابا لأن ما قبله من النفي والطلب المحضين لما كان غير ثابت المضمون أشبه الشرط، يعني ما قبلها غير ثابت المضمون، لم يقع، فإذا لم يكن قد وقع أشبه فعل الشرط، إن جئتني أكرمتك، جئتني هذا فعل الشرط، هل وقع؟ ما وقع، إنما هو مرتب عليه الإكرام إن حصل منك مجيء دل على أنه لم يحصل، دل على أنه لم يحصل مثله هذا، حينئذ شبه الجواب بالشرط بكونه غير واقع المضمون، لأن ما قبله من النفي والطلب المحضي لما كان غير ثابت مضمون أشبه الشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع، فيكون ما بعد الفاء كالجواب للشرط. يعني لما أشبه هذا الموضع فعل الشرط سمي جوابا، سمي جوابا، يا ليتني كنت معهم فأفوز، هذا مثل إن جئتني أكرمتك، مثل إن جئتني أكرمتك. وبعد فا جواب نفي، قال بعد فا جواب، احترز بفا الجواب عن الفاء التي لمجرد العطف، لمجرد العطف، لأن الفاء كما سبق تكون عاطفة، تكون عاطفة مفرد على مفرد، جاء زيد فعمر، وتكون عاطفة جملة على جملة، سها فسجد، عطفت جملة على جملة، وتكون سببية ويقع أو تقع بعدها أن مضمرة، إذا لابد من تمييزها عن غيرها. احترز بفاء الجواب عن الفاء التي لمجرد العطف، نحو ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، إذا قصد أن الفاء هنا عاطفة، حينئذ كيف يكون المعنى؟ يحتمل أن المراد ما تأتينا فما تحدثنا، قصد ماذا؟ نفي الفعلين، قصد نفي الفعلين، ما تأتينا فتحدثنا، لم يقع منك إتيان ولم يقع منك تحديث، فكل منهما منفي، لأن العطفة على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل، فما بعده يأخذ حكم ما قبله. وسبق أن الفاء تشرك ما بعدها فيما قبلها في الحكم وفي المعنى، في الحكم الذي هو الإعراب وفي المعنى، هذا واضح. وهنا كذلك ما تأتينا فتحدثنا، يعني ما تأتينا فما تحدثنا، لم يقع منك إتيان ولم يقع منك تحديث، فهو نفي للنوعين، فيكون الفعلان مقصودا نفيهما في مثل هذا التركيب، مقصود نفيهما. وبمعنى آخر ما تأتينا فأنت تحدثنا، فتحدثنا نجعل تحدثنا خبرا مبتدأ محذوف، فأنت تحدثنا، حينئذ الأول منفي والثاني مثبت، يعني قطعته عن الأول، فلك أن تجعل ما بعد الفاء خبرا مبتدأ محذوف، ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فأنت تحدثنا، ما تأتينا هذا منفي، الإتيان منفي، الأول منفي والثاني قصد ثبوته. وبمعنى ما تأتينا فأنت تحدثنا على إضمار مبتدأ، فيكون المقصود نفي الأول وإثبات الثاني. وإذا قصد الجواب لم يكن الفعل إلا منصوبا على معنى ما تأتينا محدثا، ما تأتينا محدثا، هذا إذا قصد الجواب أن ما بعد الفاء جوابا لما قبله، يعني يترتب عليه كترتب جواب الشرط على فعل الشرط، هذا المراد، أنها سببية، يعني ما بعدها حاصل لما قبله. ما تأتينا محدثا يعني فتحدثنا محدثا، فيكون المعنى، فيكون المقصود نفي اجتماعهما، ما تأتينا محدثا، هذا الذي نفي، نفي اجتماع الفعلين، أو على معنى ما تأتينا فكيف تحدثنا، فيكون المقصود حينئذ النفي الثاني لانتفاء الأول، نفي الثاني لانتفاء الأول. إذن الحاصل من هذا أن قوله جواب نفي احترز به عن الفاء التي تكون لمجرد العطف، وذلك بأن يفصل ما بعد الفاء عما قبله بأن لا يجعله جوابا له، فيحتمل أن يكون عطفا معا على ما سبق ما تأتينا فما تحدثنا، ويحتمل أن تجعل ما بعد الفاء خبرا مبتدأ محذوف، يحتمل من حال إلى حال. وبعد فاء جواب نفي، جواب نفي أو طلب محضين، يشترط في النفي أن يكون محضا ويشترط في الطلب أن يكون محضا. النفي مراد به هنا واضح، ضد الإجاب، ضد الإجاب، ولذلك يمثل له بقول لا يقضى عليهم فيموت، فسببية وقع جوابا لما سبق لقول لا يقضى عليهم، فيموتون حذفت النون هنا والحذف للناصب. فأن فيموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية، وقعت هنا في جواب النفي أي لا يحكم عليهم بالموت فيموت، لا يحكم عليهم بالموت فيموت أي لا يكون قضاء عليهم فموت لهم، لا يكون قضاء عليهم فموت لهم لانتفاء المسبب بانتفاء سببه وهو القضاء به. إذا لم يقضى الذي هو سبب فيه في الموت، يعني لم يكتب عليهم فيموتوا، إذا القضاء سبب، قضاء سبب والموت مسبب، لم يحصل الأول حينئذ انتفى وقوع المسبب، انتفى وقوع المسبب. إذا ما بعد الفاء هنا مسبب عما قبله وهو عدم القضاء فيحصل الموت، فيحصل الموت. إذا فيموت وقع في جواب النفي، كونه محضا يعني خالصا من معنى الإثبات، من معنى الإثبات، وذلك إذا دخل في جوابه إلا، إذا دخل في جوابه إلا نحو ماذا؟ لو قال ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، نقول هذا النفي ليس بخالص، لأن ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، كذلك ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، وما قبل إلا منفي، فما بعد إلا يكون مثبتا. إذن لا يكون مسببا عنه، ونحن اشترطنا أن تكون الفاء سببية لاختلاف الإيجاب والنفي، فما قبل إلا منفي وما بعدها مثبت، حينئذ نقول النفي ليس محضا وإنما هو جزء نفي، جزء نفي. كذلك ما تزال تأتينا فتحدثنا يجب الرفع، ما تزال تأتينا فتحدثنا يجب الرفع، لماذا؟ لأن زال للنفي وما نافية، ونفي النفي إثبات، إذن هذا التركيب إثبات ليس بنفي، وإن كان صورته صورة النفي، حينئذ لا يكون محضا. إذن جواب نفي محض، عرفنا احتراز بالمحض أو طلب، مراد بالطلب ما يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، هذه سبعة. والرجاء مختلف فيه، فنص الناظم عليه خلافا لأكثر البصريين بأن الفعل لا ينصب بعد الرجاء، ونص عليه على جهة الخصوص، سيأتي بيت خاص. مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، هذه تسعة مع النفي مع ذكر الرجاء. إذن يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير والتمني، والعرض هو الطلب بلين ورفق، والتحضير الطلب بحث وإزعاج. فحينئذ إذا وقع الفعل مضارع بعد فاء السببية في جواب واحد من هذه الأمور الثمانية، حينئذ نقول وجب نصب الفعل بأن مضمرة وجوبة. إذن هذه أشبه ما يكون علامات، إن وجدت الفعل المضارع بعد الفاء وسبقه أمر أو سبقه نهي أو استفهام أو عرض إلى آخره، وكان المراد به الجواب للعطف، حينئذ أحكم بأن أن مضمرة، لأن أن محذوفة هنا، ما الذي أدراك بها أنها محذوفة؟ لابد من قرينة، فهذه المواضيع كلها من أجل التوصل للحكم بأن أن في هذا الموضع مضمرة واجبة الإضمار، وذلك إذا وقع في جواب الأمر. ائتني فأكرمك، نقول هنا فعل مضارع وقع بعد فاء، والفاء هذه للسببية، ما بعدها مرتب على ما قبلها، ما قبلها سبب فيما بعدها، ووقع في جواب طلب، ونوع الطلب أمر. إذن أكرمك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوع في جواب الأمر. يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعه في جواب الأمر، في جواب الأمر أين هو؟ سيري، هذا فعل أمر. والثاني النهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك. يضربك هذا مرتب على ما سبق أو مسبب على ما سبق. حينئذ نقول يضربك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعه في جواب النهي. لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعها في جواب النهي. لا تطغوا لا ناهية. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فيسحتكم بالنصب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوع في جواب الطلب وهو النهي. لا تفتروا لا تفتروا. ومثل نعم. والدعاء نحو ربي انصرني فلا أخذل. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. فلا أعدل. أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمان بعد فاء السببية لوقوع في جواب الدعاء. وفقني هذا فعل دعاء هو فعل أمر لكن تأدبا يسمى فعل دعاء. ومنه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا الفاعل سببية ويؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد الفعل وقوع في جواب الدعاء. ربنا اطمس هذا دعاء. والاستفهام كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يشفعون حذفت النون هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوع في جواب الاستفهام. في جواب الاستفهام. وشرط في التسهيل في الاستفهام أن لا يتضمن وقوع الفعل أي في الزمن الماضي. أن لا يدل اللفظ على أن الفعل قد وقع. فيشفع لنا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. هل وقع؟ لم يقع. إذن لو دل على أنه وقع قالوا لا ينصب. لا ينصب. شرط في التسهيل أن لا يتضمن وقوع الفعل أي في الزمن الماضي احترازا من نحوي لما ضربت زيدا فيجازيك. ولا تقل فيجازيك. فيجازيك بالرفع الضمة مقدرة. لما ضربت زيدا فيجازيك لأن الضرب قد وقع حصل. فلم يمكن سبك مصدر مستقبل منه. وهذا مذهب أبي علي الفارسي. وحكى ابن كيسان أين ذهب زيد فنتبعه. أين ذهب زيد فنتبعه بالنصب وهو قد وقع. أين ذهب زيد يعني وقع الذهاب فنتبعه بالنصب مع أن الفعل في ذلك محقق الوقوع. إذن الاستفهام ليس مطلقا هذا المراد. شرط ابن مالك أنه يشترط فيه أن يكون ناصب أن يكون الفعل منصوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الاستفهام إذا لم يقع. فإن وقع حينئذ يرفع ولا ينصب. والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب مأكلا فتصيب خيرا. فتصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية الواقع في جواب العرض وهو ألا. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. طيب البيت هذا فتبصر. تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية الوقوع في جواب العرض ألا. ألا ألا تبصر ألا تدنو. والتحضير كذلك نحو لولا تأتينا فتحدثنا. فتحدثنا تحدث فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعها في جواب التحضيض. وأداته لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق بالنصب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية لوقوعها في جواب التحضيض لولا أخرتني. والتمني ليت لي مالا فأتصدق به. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعه في جواب التمني. ولم يذكر الرجاء لأنه سيذكره في بيت خاص به. إذن وبعد فاء جواب نفي عرفنا النفي أو طلب. وعرفنا أنه يشتمل على ثمانية أشياء دون الرجاء وسيذكره لأن الرجاء صواب أنه وارد في القرآن محضين، قلنا هذا نعت، هذا نعت، واحترز بمحضين عن النفي الذي ليس بمحض، وهو المنتقض بإلا والمتلو بنفي، والنفي التالي تقريرا. ثلاثة أحوال، حينئذ لا يكون النفي محضا، لابد أن يكون محضا يعني خالصا من شائبة الإثبات. ومتى يكون فيه شائبة الإثبات؟ إذا وقع في تالي الاستفهام تقريرا، ألم تأتني فأحسن إليك، ألم تأتني فأحسن إليك، واجب الرفع هنا ولا يجوز نصبه. لماذا؟ لأن الاستفهام هنا مقرر، استفهام تقريري كقول تعالى ألم نشرح لك صدرك، حينئذ وقع ما قبله، وهذا يتأتى على شرط ابن مالك أن لا يقع ألم، ألم تأتني فأحسن إليك، حصل الاتيان منه، ليس كقوله فهل لنا من شفعاء. قلنا شرط ابن مالك أن لا يكون الاستفهام قد وقع يعني مدلوله وما استفهم عنه، يعني لم يكن وقع في الزمن المستقبل، لأنه يتعذر أن ينسبك مصدر دال على الاستقبال. وهو المنتقض بإلا كذلك، والمتل بنفي نحو ما تأتينا أو ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا، هذا منتقض، ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا، هذا منفي أو مثبت؟ فتحدثنا هذا مثبت، لأن ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، وما قبل إلا منفي، ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا، إذن فتحدثنا هذا ثابت. ونحو ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا، هذا تزال دالة على النفي، ونفي النفي إثبات، إذن هو في الصورة فقط يكون نفيا. والنفي التالي تقريرا نحو ألم تأتني فأحسن إليك، هذه ثلاثة مواضع يكون فيها النفي ليس محضا، ليس محضا، إذن تقض بإلا أو المثل بنفي، أو أن يكون النفي تالي تقريرا يعني استفهاما مقررا، ألم نشرح لك صدرك، استفهام ليس حقيقيا وإنما مراد به التقرير. ومن الطلب الذي ليس بمحض، هنا يشترط في الطلب كما سينص عليه هو بعض الشروط سيذكرها نصا، أن يكون بصيغة فعل الأمر وما عداه، حينئذ لا ينصب الفعل المضارع في جوابه، وما عداه إما أن يكون اسم فعل أمر، وهذا نوعان، إما أن يكون مشتقا أو لا، كلاهما لا ينصب الفعل المضارع في جواب الطلب إذا كان باسم فعل أمر. ثانيا أن يكون في جواب مصدر نابع عن فعل أمر، كذلك لا ينصب الفعل المضارع في جواب هذا المصدر. ثالثا أن تكون الجملة خبرية لفظا والمراد بها الأمر من جهة المعنى، فكذلك لا ينصب، لأن هذه أوامر لكنها ليست محضة. إذن الطلب يشترط فيه أن يكون محضا، بمعنى أنه إذا كان بفعل الأمر لابد أن يكون بصيغة افعل وما عداه فلا. ومن الطلب الذي ليس بمحض، وهو الطلب باسم الفعل، هذا أولا، أو بمصدر، هذا ثانيا، أو بما لفظه الخبر، أو بما لفظه الخبر، إذا وقع الفعل المضارع ولو تاليا للفاء في جواب واحد من هذه الثلاثة لا ينتصب، خلافا للكساء وغيره. فنحو صح فأكرمك أو فأكرمك، فأكرمك بالرفع، يتعين الرفع، لماذا؟ مع كون الفاء هنا للسببية، أسكت فيحصل لك الإكرام، إذا مسبب الإكرام مسبب عن السكوت، ومع ذلك لا نحكم بكونه منصوبا، لماذا؟ لكونه وقع في جواب طلب غير محض، والمراد بأنه غير محض يعني ليس بصيغة إفعال التي موضوعة للطلب. إذن صح فأكرمك، وحسبك الحديث فينام الناس، حسبك الحديث فينام الناس، فينام فواقع في الجواب، لكن الجواب هنا ليس لفظا وإنما هو من جهة المعنى، سكوتا فينام الناس يعني معنى ما سبق. ونحو رزقني الله مالا فأنفقه في الخير، رزقني الله مالا فأنفقه في الخير، اللهم ارزقني مالا فأنفقه في الخير، أو فأنفقه بالرفع، لأن رزقني الله مالا مثل غفر الله لك، يعني في المعنى هو إنشاء طلب، وأما في اللفظ فهو خبر، فهو خبر. وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين، أن وسترها حتم النصب. إذن أن هذه مبتدأ، ونصب الجملة خبر، وجملة سترها حتم، إما حالية على جعل الواو واو الحال، وإما جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. وقول محضين نعت لي نفي أو طلب، نعت لي لفظ أو طلب. وهذا على مذهب البصريين كما ذكرنا أن أن مضمرة بعد فاء السببية، وأما على مذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء منصوب بالمخالفة، هذا بعض الكوفيين، كان مشهور أنه بالفاء نفسها، لكن ذهب بعض الكوفيين إلى القول بأن العامل هنا في الفعل المضارع أنه منصوب بالمخالفة، مخالفة يعني ما بعده مخالف لما قبله، لأن ما قبل قلنا منزل منزلت فعل الشرط، ولا شك أن جواب الشرط مخالف لي لفعل الشرط، إن جئتني أكرمتك، إذن بينهما مخالفة. وبعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة، هذا المشهور عن الكوفيين، وإن كان بعضهم ذهب إلى المخالفة. والصحيح مذهب البصريين لأن الفاء عاطفة فلا عمل لها، لكنها عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم، لأنه إذا كان ما بعدها فعل مضارع منصوب بأن، فأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر لابد أن تكون عاطفة على مصدر مثله، فيكون متوهم متصيدا مما قبله. والتقدير في نحو ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، فأن تحدث، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، كيف تكون عاطفة؟ تقدير ما يكون منك إتيان فتحديث، ما يكون منك إتيان فتحديث، عطفنا تحديث وهو مصدر في قوة الملفوظ، والأول متوهم مأخوذ من الجملة السابقة، من الجملة السابقة. قال الشارح هنا يعني أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض، انظر فك النعت. فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا، وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت، ومعنى كون النفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات، فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا. ومثال الطلب وهو يشمل الأمر، وهذه قد ذكرناها في الأمثلة التي مرت معنا، لو كان المتقدم نفيا أو خبرا حينئذ نقول ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز فيه كما سيأتي النصب فيه فيما إذا سقطت أو سقطت الفاء. ثم قال هنا، قال في الأخير ومعنى أن يكون الطلب محضا أن لا يكون مدلول عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلول عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء صح فأحسن إليك وحسبك الحديث وينام الناس. والواو كالفاء، ها في ماذا؟ ها والواو كالفاء، يعني كل ما سبق الواو مثل الفاء، في ماذا؟ ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، وأن تكون في جواب نفي محض أو طلب محض. والمراد بالطلب الأمور الست السبع أو الثمان، مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. إن تفيد مفهوم مع، هذا قيد زائد، يعني أجيبه واضح البيت، إن كانت المعية مفيدة للمصاحبة، مفيدة لي للمصاحبة، إذن الواو هذا مبتدا كالفاء، أي فاء؟ فاء السببية، إذن ال هنا للعهد، طيب جميل، أي في جميع ما تقدم كالفاء جار ومجرور متعلق محذوف خبر المبتدا. إن تفيد هذا قيد، إذن ليس مطلقا الواو كالفاء، زاد عليها شرطا وهو أن إن تفيد مفهوم مع، إن تفيد مفهوم مع يعني معنى المصاحبة، معنى المصاحبة، مفهوم المخالفة إن لم تفد مفهوم مع لا تنصب، إن لم تفد مفهوم مع لا تنصب، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، حينئذ لا يجوز النصب في هذين الموضوعين. لماذا؟ لأنها لم تفد مفهوم مع، وقد وقع بعدها فعل مضارع، فدل على أن المراد هنا التشريك بين الفعلين، بين الفعلين. وتشرب اللبن بالجزم إذا أردت النهي عنهما مجتمعين ومتفرقين، وبالرفع إن أردت النهي عن الأول واستئناف الثاني، أي وأنت تشرب اللبن. إذن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا لا يجوز فيه النصب في هذا التركيب، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن لا يجوز هنا النصب، لأن الواو ليست بمعنى مع. إذن والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، كلا كقولك، لا هذه ناهية، تكن فعل مضارع ناقص مرزوم بلا، واسم تكن ضمير مستتر واجب الاستتار تقديره أن جلدا خبر، وتظهر الجزع مع إظهار الجزع. إذن تظهر هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، واجبة الإضمار بعد واو المعية لوقوع في جواب النهي، وتظهر تظهر فتحة أنت فاعل أنت الجزع، أي لا تجمع بين هذين. لكن أطلق الناظم هنا وإن كان لم يسمع النصب مع الواو إلا في 5 مواضع مما سمع مع الفاء فقط وليست مطلقة. الأول النفي، يعني نقيد ما أطلقه النا، الأول النفي هو المسموع وأعلى درجات السماع والقرآن، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم يعلم منصوب هنا بعد واو المعية بأن مضمرة واجبة الإضمار لوقوع في جواب النفي، وأين النفي؟ لما أخت لم، هذا الموضع الأول. الثاني بعد الأمر، فقل تدعي وأدعو إن أند لصوت أن ينادي داعيان، شاهد بقوله وأدعو، فقل تدعي وأدعو، ادعي وأدعو، إذن أدعو فعل مضارع منصوب بأن مضمر واجبة الإضمار بعد واو المعية لوقوع في جواب الأمر. الثالث بعد النهي، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعده واجبة الإضمار بعد واو المعية لوقوع في جواب النهي، لا تنهى، هذا الموضع الثالث. الرابع بعد الاستفهام، ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمر واجبة الإضمار بعده واو المعية لوقوع في جواب الاستفهام. الخامس التمني، خامس التمني لم يذكر ابن عقيل، نحو قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أين الشاهد؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، نكون هنا الواو واو المعية، أما الأول ليس الشاهد، ذاك عاطف. إذن ونكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار بعد واو المعية لوقوع في جواب التمني. هذه 5 هي المسموعة. وقس الباقي على ظاهر كلام الناظم وهو الدعاء والعرض والتحضيض والترجي، كم هذه؟ دعاء والعرض والتحضيض والترجي 4، قسها على ما سمع، هو لم يسمع إلا في 5 المواضع فقط، والأربعة قسها. قال أبو حيان لا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع. إذن هل يقاس ما لم يسمع على ما سمع؟ ظاهر النظم هنا أنه مثله، لأنه قال والواو كالفاء في جميع أنواع الطلب، ما سمع فهو مسموع، وما لم يسمع حينئذ تقيس عليه، والظاهر عدم القياس، قلنا الظاهر عدم القياس. إذن والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، تظهر الجزع. قال ابن عقيل واحترز بقول إن تفيد مفهوم مع عما إذا لم تفيد ذلك، بإن كانت العاطفة فقط، بل أردت التشريك بين الفعل والفعل، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف، فإنه لا يجوز حينئذ النصب. ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه: الجزم على التشريك بين الفعلين، والثاني الرفع على الإضمار مبتدا أي وأنت تشرب اللبن أو لك شرب اللبن، والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما. لكن إذا أريد النصب لا يمثل هنا، وإن تفيد مفهوم معا لا يمثل بحالة النصب، وإنما يمثل بحالة الرفع والجزم فقط. فيقال في قولك لا تأكل السمك وتشرب في مثل هذا التركيب لا يجوز، لأنك ما قصدت المعية، انتفت المعية، إذن لا يجوز لك النصب. كذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا جزمت حينئذ نقول لم تشرك، انتفت المعية. وأما إذا نويت المعية نصبت على الأصل، كما أنه إذا نويت المعية لا يجوز لك الرفع ولا يجوز لك الجزم. واضح هذا؟ فالقول هنا بأن ثلاثة أنواع يجوز فيها الأوجه النصب، هذا جاء على الأصل، جاء موافقا للبيت، والكلام إنما يمثل به في الرفع والجزم فحسب، وأما النصب لا، لأن ما نصب إلا أنها للمعية، فدل على أنها موافقة للنظم إن تفيد مفهوم مع. إنما يرد السؤال فيما إذا لم تفد مفهوم مع، وذلك إذا رفع أو جزم فقط، حينئذ في الرفع والجزم لا يجوز النصب البتة. وهذا كما ذكرناه سابقا، إذا حكي قراءتان أو ضبط لبيت أو نحو ذلك برفع ونصب وكان المعنى متغاير لا نجعلهما مورد واحد، لا نفك هذا باعتبار هذا باعتبار، لأن المعنيين قد يكون بينهما تضاد فلا يجمع بينهما في تركيب واحد بمعنى واحد، فنقول يجوز الرفع والنصب كما ذكرناه في وزلزلوا حتى يقول حتى يقولوا، ما يكون الرفع والنصب في موضع واحد، كيف يكون المراد به الاستقبال والحال في موضع واحد؟ هذا تناقض. إذن نعم، والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما إلى آخر ما ذكره. ثم قال: وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. ما سبق من الفاء فيما ذكرناه، إن أسقطت الفاء، إذا سقطت الفاء، إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، ما معنى الجزاء؟ أن يكون الثاني مرتب على الأول، بمعنى أن يكون الأول سببا للثاني، حينئذ جاز لك الجزم، تجزم الفعل وتنصب إذا ذكرت الفاء. أسقط الفاء ما قصد الجزاء، قالوا يجوز لك الجزم، يجوز لك الجزم. وبعد غير النفي، ما هو غير النفي؟ الطلب. جزما اعتمد، اعتمد جزما يعني الجزم، الجزم جزما هذا مفعول مقدم لقول اعتمد. إن تسقط الفاء السابقة، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، إن جمعت بين الاثنين حينئذ جزمت الفعل المضارع، جزمت الفعل المضارع. وهذا الذي دائما نقول أنه في جواب الطلب: قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا. وإن لم نأتي بمثال فيما سبق، ماذا مثل ابن عقيل هنا؟ زرني فأزورك، زرني فأزورك، زرني فأزورك. قلنا فأزورك هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، أسقط الفاء ثم اقصد الجزاء، زرني أزورك، أزورك، إذن جزم الفعل، لكن بشرط الشرطين المتحقق فيه الفاء السببية يكون وقعا في جواب طلب، ثم تقصد الجزاء بعد إسقاط الفاء، حينئذ نقول مجزوم. واختلف في الجازم على ثلاثة أقوال أو أربعة، والمشهور أنه واقع في جواب الطلب: قل تعالوا أتلوا، أتلوا هذا فعل مضارع مجزوم، أين الجازم؟ قل تعالوا، تعالوا فأتلوا، فأتلوا، فأتلوا، الأصل فيه أنه منصوب، فسقطت الفاء وقصد الجزاء، سقطت الفاء وقصد الجزاء، فجزم الفعل، فجزم الفعل. هذا الذي عناه بهذا البيت. وإلى الأصل هذا يعتبر من أدوات الجزم، لكن ذكره هنا لمناسبة ما سبق تتميما للفائدة. شرط في الفاء السببية أن تكون في جواب الطلب، حينئذ لو سقطت الفاء وقصد الجزاء جاز بل تجزم. وبعد غير نفي، النفي وهو الطلب، وأما النفي فلا يلزم بعد النفي، لا يلزم بعدها بعد النفي، أي فلا يلزم جوابه لأنه يقتضي تحقق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجاب تحقق الوقوع. الإيجاب الذي هو ماذا؟ الذي هو جواب الشرط، جواب الشرط يقتضي ماذا؟ تحقق الوقوع، والنفي يقتضي عدم تحقق الوقوع. إذن لا يلزم جوابه والذي هو النفي لأنه يقتضي تحقق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجاب تحقق الوقوع، فلا يلزم بعده كما لا يلزم بعد الإيجاب. وبعد غير نفي، النفي جزما، هذا مفعول مقدم لقول اعتمد، أي اعتمد الجزمة. متى؟ إن تسقط الفاء، إن تسقط الفاء، حذف هنا همزة للضرورة، قصره للضرورة، والجزاء قد قصد، يعني والحال أن الجزاء قد قصده، يعني الجزاء مقصود، أي انفردت الفاء عن الواو، فالحكم خاص بالفاء لا بالواو، انفردت الفاء لذلك نص عليها، إن تسقط الفاء ولم يذكر الواو فدل على أن الحكم هنا خاص بالفاء. أي انفردت الفاء عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سقوطها بشرط أن يقصد الجزاء، بشرط أن يقصد الجزاء، وذلك بعد الطلب بأنواعه، بعد الطلب بأنواعه، كقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب، قفا قفا على قوله قفا نبكي، نبكي فعل مضارع مجزوم، ما الجازم؟ وقوعه في جواب الطلب، الأصل قفا فنبكي، فنبكي فنبكي، حينئذ نقول أصله النصب بعد فاء السببية بأن مضمرة، فأسقطت الفاء وقصد الجزاء فجزم، إذن قفا نبكي. قل للمؤمنين يغضوا، يغضوا أصل يغضون، مثل قل تعالوا وأتلوا، وكذا بقية الأمثلة، لا تعصي الله يدخلك الجنة، لا تعصي الله يدخلك فيدخلك، إن ذكرت الفاء نصبت، وإن أسقطت الفاء وقصدت الجزاء جزمت، لا تعصي الله يدخلك الجنة، ويا ربي وفقني أطعك، أطيعك أطعك فأطيعك أطعك، وهل تزورني أزرك، وليت لي مالا أنفقه، وألا تنزل تصب خيرا، ألا تنزل تصب خيرا، جزم جوابي العرض، لولا تجيء أكرمك، ولعلك تقدم أحسن إليك. إذن كل هذه أمثلة لما سبق، نصب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا، أسقط الفاء وانوي الجزاء أن ما بعده مترتب على ما قبله، حينئذ نقول جزمت، جزمت متعية، وتقصد الجزاء لماذا؟ لأنك إذا أسقطت الفاء، الفاء دالة على السببية، ما بعده مرتب على ما قبله، إذا أسقطتها ذهب المعنى، ذهب المعنى الذي هو السببية، ترتب الشرط الجواب على الشرط، حينئذ يتعين أنك تنوي الجزاء، فمعنى الفاء ثابت بعد إسقاطها، هذا المرة، والجزاء قد قصد، الذي دلت عليه فاء السببية هو السببية، هو الجزاء، قصد بعد حذفها، إذن مجرد حذفها في اللفظ فحسب، فقصد الجزاء، حينئذ لا يقال بأن أن مضمرة بعد فاء السببية وهي محذوفة، إنما المسموع بعد لفظك بفاء السببية فتضمر أن، أما بعد حذفها فهذا لم يسمع، حينئذ تعين الجزم. وبعد غير النفي جزما اعتمد، إذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد معنى الجزاء جزم الفعل جوابا لشرط مقدر لا للطلب لتضمنه معنى الشرط، لتضمنه معنى الشرط، والجزاء قد قصد معناه أن تقدر الفعل المضارع مسببا عن الطلب، أن تقدر الفعل المضارع مسببا عن الطلب المتقدم ومترتبا عليه، كما أن جزاء الشرط وجوابه متسبب عن فعل الشرط ومترتب عليه، معنى الشرطية الشرط والجواب، هذا المراد به، وجزاء قد قصد، احترز به عما إذا لم يقصد الجزاء، عما إذا لم يقصد الجزاء فإنه لا يلزم بل يرفع، إذا لم تقصد الجزاء وجب الرفع، وإذا قصدت الجزاء جزمت، إنما الأعمال بالنيات، إذن النية هنا لها دور في هذا التركيب. إن نويت الجزاء جزمته، وإن لم تنوي حينئذ رفعته. هذا واضح بين النية لها متعلق في أبواب كثيرة بالنحو، فإنه لا يلزم بل يرفع إما مقصودا به الوصف نحو ليت لي مالا أنفق منه، ها ليت لي مالا أنفق منه يجوز، ليت لي مالا أنفق منه. إذا قصدت الجزاء أنفق بالجزم، إذا لم تقصد جعلت وصفا لما سبق مالا أنفق منه، فالجملة صفة لمال، إذا لم تقصد به ها الجزاء حينئذ رفعته، تعين الرفع أو الحال والاستئناف. ويحتملهما قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، هذا يحتمل أنه استئناف ويحتمل أنه حال. قال في شرح الكافية الجزم عند التعري من الفاء جائز بالإجماع، جزم عند التعري من الفاء جائز بالإجماع، لكن بشرط قصد الجزاء، لابد من الشرط. وبعد غير النفي، بعد هذا متعلق بقوله اعتمد جزما بعد غير النفي، وغير النفي هو الطلب، بشرط إن تسقط الفاء سببية والجزاء قد قصد، فإن لم تسقط الفاء فهو على الأصل، وإن سقطت الفاء ولم تقصد الجزاء وجب الرفع. قال ابن عقيل هنا يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، زرني أزرك وكذا الباقي. وهل هو مجزوم بشرط مقدر زرني فإن تزرني أزرك، أو بالجملة قبله قولا، ولا يجوز الجزم في النفي، فلا تقل ما تأتينا تحدثنا. جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الجازم بعد الطلب هو شرط مقدر، يعني إن شرطية مقدرة، تقديره في الذي ذكره زرني إن تزرني أزرك، فأزرك هذا مجزوم بإن المقدرة، بإن المقدر، هذا كثير مضطرد، ولذلك ارتبك النحاة فيه، أي أداة شرط مقدرة. وذهبوا أيضا إلى أنه يجد تقدير إن من بين أدوات الشرط، لأنها هي أم الباب، حينئذ تعمل ملفوظا بها وتعمل مقدرة، مثل أن المصدرية. وقيل إلى أن الجازم هو نفس الجملة السابقة، وهؤلاء على فريقين، فريق منهم قال تضمنت الجملة معنى الشرط فعملت عمله كما عمل ضربا في نحو قولك ضربا زيدا، عمل اضرب حين تضمن معناه، حينئذ يكون الجازم نفس الطلب المتقدم، لأنه تضمن معنى أداة الشرط، وهذا قول الخليل وسيبويه، والأول قول جمهور النحاة خاصة المتأخرين منهم. والقول الثاني أن العامل هو الطلب نفسه المتقدم، لكنه لا على جهة التضمن وإنما على جهة النيابة، فكأنه نابع عن إن الشرطية. على كل القول بالطلب بأنه مقدر له وجه، ولذلك قيل أنه معنوي ويضاف إلى ما سبق من التجرد والابتداء. إذن الجمهور على أن الجازم بعد الطلب هو شرط مقدر، دل عليه ماذا؟ الطلب نفسه، كون وقع في جواب الطلب. ولذلك قال هنا وهل هو مجزوم بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك، أو بالجملة قبله قولان، ولم يرجح لقوة الخلاف في هذه المسألة. فالمسألة محتملة أن يقال بأنه شرط مقدر، أو يقال بأن الجملة السابقة تضمنت معنى الشرط، أو يقال بأن الجملة السابقة نابت ما ناب الشرط، ثلاثة أقوال. ثم قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. شرط جزم ما سبق عمم الناظم، عمم هذا استثناء بعد القاعدة السابقة. وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء، بعد غير النفي دخل فيه النهي. هل كل نهي إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء يصح الجزم أم فيه تفصيل؟ قال فيه تفصيل، هذا استثناء واستدراك لما سبق. قال وشرط جزم بعد إسقاط الفاء فاء السببية وقصد الجزاء، وكان واقعا في جواب النهي، شرط النهي أن تضع إن قبل لا، أن تضع إن شرطية قبل لا، فإن صح التركيب صح الجزم، وإن لم يصح فسد المعنى لم يصح الجزم، ولو سقطت الفاء قصدت الجزاء. يعني ليس كلما كانت الفاء السببية واقعة في جواب نهي فأسقطت الفاء وقصدت الجزاء صح الجزم، لا، هذا يستثنى النهي فقط. إن صح أن يركب إن لا وصح المعنى صح الجزم، وإلا فلا، ولو أسقطت الفاء وقصدت الجزاء. وشرط جزم، شرط مبتدا وجزم مضاف إليه، وشرط مضاف وجزم مضاف إليه، بعد نهي على جهة الخصوص لا بعد غيره، بعد هذا منصوب بقوله متعلق بقول جزم لأنه مصدر، بعد نهي فيما مر أن يصح أن تضع إن قبل لا، جملة تضع أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدا. وشرط جزم بعد نهي وضعك هذا خبر إن الشرطية قبل لا النافية دون تخالف في المعنى، دون أن يختلف المعنى، فإن صح المعنى مع هذا التركيب صح الجزم، وإلا فلا، دون تخالف، دون هذا حال من إن. والمراد بالتخالف هنا بطلان المعنى، يقع يعني التخالف. قال في شرح الكافية: لم يخالف في هذا الشرط المذكور غير الكسائي، يعني يكاد أن يكون مجمع عليه هذا الشرط، لم يخالف غير الكسائي. ونسبه المراد في شرحه إلى الكوفيين، لكن في شرح الكافية لم ينسبه إلى الكسائي. قال الشارح هنا مع الأمثلة ستأتي: لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا، فتقول: لا تدن من الأسد تسلم، لا تدن من الأسد فتسلم، هذا الأصل، أسقطت الفاء وحينئذ قصدت الجزاء، بقي شرط ثالث لابد من تحقيقه، أن تقول لابد أن يصح تقدير إلا تدنو من الأسد تسلم، معنى صحيح إن لا تدنو من الأسد تسلم، إذا سلامتك مبنية على عدم دنوك من الأسد، لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك، إن لا تدنو من الأسد يأكلك، يصح؟ إن لا تدنو من الأسد، لا تأتي للأسد، ابتعد عنه يأكلك. وإذا دنوت لا يأكلك. إذن لا يصح، إذن يأكلك هذا واقع في جواب لا تدنو، هل يصح القصد قصد الجزاء مع إسقاط الفاء والجزم؟ يقول لا يصح لعدم تحقق الشرط، إلا تدنو من الأسد يأكلك، قل لا ما يصح هذا، لا يصح، إذن لا يصح الجزم في جواب النهي في هذا التركيب لعدم صحة المعنى مع قولنا إن لا، فتقول لا تدن من الأسد فتسلم بجزم تسلم، إذ يصح إن لا تدن من الأسد تسلم. ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك، يعني بالجزم لا يصح إن لا تدن من الأسد يأكلك، حينئذ يكون فاسدا. لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، يصح الجزم إن لا تكفر تدخل الجنة إن شاء الله ولو ثانويا، على شرط الدخول الأول لا يعترض على المثال، إن لا تدخل الجنة، إلا تكفر تدخل الجنة. طيب لا تكفر تدخل النار، يصح الجزم؟ لا يصح، إن لا تكفر تدخل النار، إن لا تكفر تدخل النار، ما يصح المعنى، إذن لا يصح. إذن وشرط جزم بعد نهي في ممر أن يصح أن تضع إن الشرطية قبل لا النافية دون تخالف في المعنى، يقع يعني واقع هذا نعت لي لتخالف. وشرط الجزم بعد الأمر قيل صحة وضع أن تفعل، فإن صح حينئذ صح وإلا فلا، لكن القليل من نبع على هذا ولكثير يستثنون الشرط فقط، فيمتنع الجزم في أحسن إلي لا أحسن إليك، أحسن إلي أحسن لا أحسن إليك، فإنه لا يجوز إن تحسن إلي لا أحسن إليك، لكوني غير مناسب، لكوني غير مناسب. وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عند دخول إن على لا، فجزمه على معنى إن تدن من أسد يأكلك. والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلاه. ها شو المراد؟ هذا شرح لبيان قول محضين طلب بعد نفي نو طلب محضين محضين. قلنا المراد بالمحض طلب المحض الأمر أن يكون بصيغة افعل، هنا قال والأمر إن كان بغير افعل، بغير صيغة افعل فلا تنصب جوابه، خلافا لمن أجازه، خلافا لمن أجازه فلا تنصب جوابه مع الفاء كما تقدم، كما تقدم. وجزمه اقبلا يعني ذا منعنا صه فنكرمك، لا نمنع صه أكرمك، منعنا صه فنكرمك، لأن الأمر هنا غير محض، غير محض. طيب لو أسقطنا الفاء وقصدنا الجزاء هل يصح الجزم؟ نعم. قال وجزمه اقبلا، اقبل جزمه ولو منعنا نصبه، لأنه قال فلا تنصب جوابه، فلا يفهم منه أنه إذا أسقطت الفاء فقلت صح وقصدت الجزاء نكرمك أنه لا يصح، لا بل يصح. ومعنى كون الطلب محضا أن يكون بصريح الفعل، معنى كون الطلب محضا السابق أن يكون بصريح الفعل الدال على الطلب بوضعه. فإن كان الطلب بالمصدر نحو زيدا ضربا زيدا فيستقيم أمره، ضربا زيدا فيستقيم أمره، رفعت فيستقيم نقول لا يصح، فيستقيم على الرفع هذا هو الصواب. أو كان باسم الفعل نحو صه فنكرمك ونزالي فنكرمك. أو كان الطلب بما وضع للدلالة على الخبر حسبك الحديث فينام الناس، ها حينئذ نقول يجب فيه الرفع، يجب فيه الرفع. لماذا؟ لأن شرطه أن يكون شرط الأمر أن يكون بصيغة افعل الصريح الموضوع ائتني، حينئذ نقول إذا جاء باسم فعل الأمر أو سواء كان مشتقا أو جامدا صح فنكرمك نزالي فنكرمك، نقول في المعنيين حينئذ لو كان فيه معنى الفعل مع حروفه أو معنى الفعل وحروفه كذلك لا ينصب الفعل بعد فاء. وكذلك إذا كان جوابا لمصدر ضربا زيدا فيستقيم أمره، يعني اضرب زيدا ضربا فيستقيم أمره، وقع في جواب الطلب لكنه بالمصدر النائب عن الفعل، كذلك لا ينصب الفعل لأنه ليس بصريح ليس بمحض. وكذلك إذا كان في جواب جملة في اللفظ هي خبرية وفي المعنى هي إنشائية يعني أمر، حينئذ لا ينصب. وجزمه قبلا عند حذفها قال في شرح الكافية بإجماع، بإجماع نحو وذلك نحو قول تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم، يغفر لكم، يغفر هذا في جواب تؤمنون بالله ورسوله، كيف هذا؟ لأنه خبر في معنى الأمر آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم، واضح؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، نقول هذا خبر في اللفظ لكنه في المعنى طلب أمر، آمنوا بالله وجاهدوا، آمنوا وجاهدوا، يغفر إذن وقع في جواب الطلب لكنه خبر لفظا ومن جهة المعنى هو أمر. هل يجوز النصب؟ لا يجوز، لا يجوز النصب لأنه ليس محضا. ومثله اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، لأنه في قوة ليتقي وليفعل يثب، إذن يثب هذا في جواب الأمر لكنه معنى لا لفظا. ومكانك تحمدي أو تستريحي، أثبتي مكانك، مكانك، ها حينئذ وقع في جواب ما هو في اللفظ خبر لكنه لا مكانك مكانك هذا اسم فعل. نعم حسن. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه يعني مع الفاء. وجزمه اقبلا جزمه هذا مفعول به مقدم على قول اقبلا عرف هذه للتوكيد وقدم المعمول هنا على الفعل المؤكد ضرورة قدمه ضرورة. قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا. إذا صرح بمفهوم ما سبق فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه ولكن لو أسقطت الفاء لو أسقطت الفاء جزمته بلا خلاف إذا أسقطت الفاء بلا خلاف جزمته ولو كان يمتنع نصبه بعد الفاء كقولك صح أحسن إليك أحسن إليك هنا جزمت مع كون لو ذكرت الفاء لم يجز فيه النصب وحسبك الحديث ينمي الناس يعني أكفف الحديث كف الحديث أكفف ينمي الناس وإليه أشار بقوله وجزمه قبلا وأجاز الكساء النصب بعد الفاء والمجاب بها اسم فعل أمر نحو صح فأكرمك صح فأكرمك جائز على مذهب الكساء ولو كان في جواب الأمر أو خبر بمعنى الأمر نحو حسبك الحديث ينام الناس حسبك الحديث ينام الناس. وابن عصفور في جواب نزالي من اسم الفعل المشتق نزالي ودراكي قال لأنه قريب من الفعل لأنه فيه مادة الفعل نزالي هذا فيه معنى الفعل وحروف وصح فيه معنى الفعل دون حروفه فرق بينهما ابن عصفور فجوز أن يكون في جواب اسم الفعل إذا كان فيه معنى الفعل وحروفه دون اسم الفعل إذا كان فيه معنى الفعل دون حروفه. ولم يستند هؤلاء إلى سماع عن العرب وإنما قالوه قياسا على فعل الأمر فحسب إذن أصل فيه المنع. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب هذا هو داخل في قوله طلب قلنا الرجاء لم يذكر حتى ابن عقيل لم يمثل له لماذا؟ لأن أكثر البصريين على المنع والبصريين في الخلاف يراعون إذا كفردهم ببيت يرد عليهم صحيح بصريون ليس كغيرهم فهنا أفرد الرجاء ببيت لكون البصريين جمهورهم على المنع لا ينصب الفعل بعد الطلب إذا كان رجاء. مذهب البصريين أن الرجاء ليس له جواب منصوب وتأول ذلك بما فيه بعد وأجازه الفراء ومنعه الجمهور واختار المصنف هنا مذهب المصنف مذهب من فراء ولذلك جاء لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع ظاهره أنه وقع في جوابي لعلي وورجاء وهذه الفاء فاء السببية وأطلع فعل مضارع منصوب بأن المضمر بعد فاء السببية الواقع في جواب الطلب وهو لعلي مدام أنه ورد أجازه الفراء فهو الظاهر ولذلك أجازه المالك هنا. والفعل بعد الفاء دون الواو لأنه لم يسمع في الواو وإنما سمع في الفاء. والفعل هذا مبتدأ بعد الفاء في الرجاء نصب هذا خبر المبتدأ وبعد الفاء هذا متعلق بقوله نصب في الرجاء قصره للضرورة وأفرده بالذكر مع دخوله في الطلب اهتماما بشأنه لكون البصريين خالفوا فيه لأنهم منعوهم. والفعل بعد الفاء قيد بالفاء لعدم سماع النصب بعد الواو في الرجاء وكذا بعدها في الدعاء والعرض والتحضيض كما مر نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب كنصب هذا نعت لمصدر محذوف أي نصبا كائنا كنصب نصب الفعل نصب في الرجاء بعد الفاء نصبا كائنا كنصب كنصب جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف نصبا هذا المحذوف وكائنا هو متعلق الجار المجرور كنصب الذي ما ينتسب إلى التمني يعني الرجاء والتمني من باب واحد فما دام أنه جاز في التمني عند البصريين وغيرهم فكذلك شأنه في الرجاء. إذن أراد بهذا البيت التعميم أن الشأن في الرجاء كالشأن في التمني، وأن النصب بعد فاء السببية يكون في جواب الرجاء كما يكون في جواب النفي. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، الفعل نصب بعد الفاء في الرجاء، قلنا قصره للضرورة. وبعد قلنا هذا متعلق بنصب، هو حال من نائب الفاعل، نائب فاعل نصب، نصب هو نائب فاعل، وبعد هذا حال منه كنصب ما ينتسب إلى التمني. قال الشارح: أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وتابعهم المصنف. ومما ورد منه قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة من نصب أطلع، وهو حفص عن عاصم، ولعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى مثله. وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن، تنصيبه أن ثابتا أو منحذف. الخمس المواضع التي يتعين فيها إضمار أن هي بعد لام الجحود، بعد أو بشرطها، بعد حتى، بعد فاء السببية، بعد واو المعية، هذه خمسة. والتي يجوز فيها الإضمار والإظهار كذلك خمسة، سبق من نوع واحد وهو اللام إذا لم تكن مسبوقة بكون ناقص منوي منفي ولم يكن بعدها لا بهذين القيدين، حينئذ يكون النصب بعدها بأن مضمرة، وأمرنا لنسلم، وأمرت لأن أكون، ظهرت اللام وماذا وأضمرت. في هذا البيت تمم خمسة، لأن المواضع خمسة، مواضع الخمسة، وهنا تمم. ينصب الفعل بأن مضمرة جوازا في مواضع وهي خمسة: الأول بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا، سبق هذا فيما مضى عند قوله: وإن عدم لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا. والأربعة الباقية هي المرادة بهذا البيت، وهي أن تعطف الفعل على اسم خالص بواحد من أربعة أحرف: إما الواو، وإما أو، وإما الفاء، وإما ثم. هذه جعلها أربعة مواضع، وإلا في الحقيقة هي موضع واحد. أن يعطف على الفعل المضارع على اسم خالص، يعني اسم خالص من شائبة الفعل، يعني ليس فيه معنى الفعل، لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم تفضيل ولا غيره مما سبق مرارا معنا. إن عطف على اسم خالص بواحد من هذه الحروف الأربعة حينئذ جاز النصب بأن مضمرة، بل نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. وإن على اسم خالص فعل عطف، وإن فعل عطف على اسم خالص، على اسم متعلق بقول عطف، وعطف هذا مغير الصيغة، وفعل سابق عليه هذا نائب فاعل لفعل محذوف لأنه هو التالي لإن، الأصل إن فعل عطف على اسم خالص، وفعل هذا مرفوع ولا يتلو إن، إذا لابد من تقدير عامل يفسره المذكور. وإن عطف فعل عطف على اسم خالص، إذن فعل هذا نائب فاعل لعامل أو لفعل محذوف وجوبا يفسر العامل المذكور، على اسم هذا متعلق بقوله عطف، وخالص نعت له، واحترز بالخالص من الاسم الذي في تأويل الفعل لأنه ليس بخالص، ليس بخالص، فيدخل في الاسم الخالص شيئان: المصدر والاسم الجامد الذي ليس بمصدر، المصدر والاسم الجامد غير مصدر، وإنما قال على اسم ولم يقل على مصدر كما قال بعضهم ليشمل غير المصدر فإن ذلك لا يختص به، فتقول: لولا زيد ويحسن إلي لهلكت، لولا زيد ويحسن، ويحسن هنا يحسن وقع بعد واو عاطفة، والمعطوف عليه زيد، هل هو اسم خالص؟ نعم اسم خالص، هل هو مصدر؟ لا ليس بمصدر. إذن قوله اسم خالص ليشمل المصدر وغير المصدر، وغير المصدر كالمثال الذي ذكرناه. حينئذ لولا زيد ويحسن، لولا زيد وأن يحسن، يجوز الوجهان الإظهار والحذف. لولا زيد وأن يحسن إلي لهلكت، ولولا زيد وأن يحسن إلي لهلكت. وإن على اسم خالص فعل عطف، أطلق العاطف هنا الناظم، ولكن المراد به واحد من الأربع التي ذكرناها، إما الواو وإما أو وإما الفاء وإما ثم، وما عداه فلا، لأنه لم يسمع إلا في هذه المواضع الأربعة، واو وأو وفاء وثم، وما عداه فالأصل المنوع. تنصبه، شعر تنصبه، ها تنصبه، هذا جواب الشرط، تنصبه أن، وأن فاعل، فاعل تنصب، قصد الأفضاء ثابتا، هذا حال، أو منحذف معطوف على ثابتا ووقف عليه بالسكون للضرورة، أو نقول على لغة ربيعة، ها منحذف وقف عليه بالسكون، لا نقول على لغة ربيعة إنما نقول للضرورة. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين اللغتين، الجمهور على الوقف بالألف في النصب، وهنا قال ثابتا أو منحذف، فالأصل فيه أن يعامل معاملة ثابتا، ولذلك نقول ضرورة، الظاهر أنه معطوف على ثابت وقف عليه بالسكون للضرورة. إذن تنصبه أن ثابتا أو منحذف، ثابتا ولم يقل ثابتة، لأنه حال من أن وقصد به حرف، أنه حرف، ولذلك ذكره. قال هنا الشارح يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به، غير مقصود به معنى الفعل، وذلك قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوف. لبس هذا مصدر، وتقر، تقر فعل مضارع وقع بعد واو وهي عاطفة، وعطفت الفعل المضارع على لبس، ولبس هو مصدر. إذن وإن على اسم خالص فعل عطف، فعل مضارع عطف على اسم خالص، وهنا عطف على لبس، إذن يجوز فيه الوجهان، وتقر بحذف أن، وأن تقر يجوز إظهارها، فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس، وكذلك هذا بعد الواو. إني وقتلي سليكا ثم أعقله، ها أعقله فعل مضارع وقع بعد ثم وعطف على المصدر قتلي، قتلي إذن جاز فيه ها الحذف، جاز فيه الحذف ويجوز الذكر، يعني ثم أن أعقله، ثم أعقله، فعقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسم صريح وقتلي ومصدر. لولا توقع معتر فأرضيه، وقع بعده بعد الفاء فأرضيه، فأن أرضيه عطف على توقع وهو مصدر، فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسم صريح وتوقع، وكذلك قوله تعالى بعد أو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يرسل بالنصب بأن مضمرة جوازا بعد أو العاطف على ها على المصدر، أين هو؟ إلا وحيا أو إرسالا، إلا وحيا أو إرسالا، فيرسل بقراءة غير نافع بالنصب عاطفا على وحيا، يرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح. فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب، نحو الطائر فيغضب زيد الذباب، كالمثال السابق هناك، الطائر هذا مبتدأ، الذباب خبر، فيغضب، يغضب هذا فعل مضارع وقع بعد فعاطفة، عطفت يغضب على الطائر، هل هو اسم خالص؟ ليس اسم خالص، اسم فاعل، الذي يطير إذا فيه معنى الفعل ليس خالصا من شائبة الفعل، إذا لا يجوز النصب، فلا يقال فيغضب، ممنوع هذا. فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح، لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لأل، وحق الصلة أن تكون جملة، فوضع طائر موضع يطير، والأصل الذي يطير، فلما جاء بأل عدل عن الفعل لاسم الفاعل لأجل أل، لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى، يعني حذف أن مع النصب في غير المواضع العشرة المذكورة في واجبة النصب وجائزة النصب شاذ لا يقبل منه إلا ما نقله العدول سماعا ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. وأفهم كلامه أن ذلك مقصور على السماع لا يجوز القياس عليه، لأنه قال وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، فأقبل منه من ذلك المنصوب بعد حذف أن ما روى عدل، وإذا قال روى عدل بمعنى أنه موقوف على السماع، موقوف على السماع. وفي القياس عليه خلاف، فقد أجاز ذلك الكوفيون. إذن فهم منه أن حذف أن ورفع الفعل ليس بشاذ. وشذ حذف أن، شذ فعل ماضي وحذف فاعل وهو مضاف، وأن قصد لفظ مضاف إليه، ونصب معطوف على حذف، وسكت عن الرفع، سكت عن الرفع لأن الأحوال إما أن يحذف أن ويبقى الفعل منصوبا، هذا حكم عليه بأنه شاذ. وشذ حذف أن ونصب، سكت عن حذف أن ورفع، هل هو قياس أو لا؟ هل هو جائز أم لا قبل أن يكون قياس؟ فهم منه أن حذف أن ورفع الفعل ليس بشاذ، وهو ظاهر كلامه بالتسهيل، وجعل منه ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن يريكم، أن يريكم هذا الأصل، ومن آياته أن يريكم، فحذفت أن ورفع الفعل. إذن الذي حكم عليه بكونه شاذ الحذف أن وبقاء النصب، ولذلك قال وشذ حذف أن ونصب وسكت عن الرفع، فدل على أنه جائز وليس به بشاذ، بل نص بالتسهيل على أنه جائز، ومثل له بالآية ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فيريكم صلة أن، صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس، وهذا هو القياس، لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله، وهو النصب حينئذ ارتفع. وذهب قوم لأن حذف أن مقصور على السماء مطلقا، فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع، إلا ما سمع. وفائدة الخلاف هنا لو قيل بأن أن حذفت ورفع الفعل، إذا حكمنا بكونها حذفت ورفع الفعل، إذا احتجنا إلى سابق للفعل هل نراعي أن المحذوفة أو لا؟ فمن جوز حذف أن ورفع الفعل ولوحظت أن، حينئذ صح أن يسبك الفعل بأن المحذوفة ويكون مصدرا. إذن حذف أن المصدرية مع إبقاء عملها في غير المواضع العشر شاذ، وهذا قول جمهور البصريين. وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز حذفها وبقاء عملها من غير قيد قياسا على ما ورد من ذلك، لأنه ورد بعض الأبيات لكنه شاذ لا يسمع ولا يقاس عليه. وذهب الأخفش إلى جواز الحذف لكن بشرط أن يرتفع الفعل المضارع فتقدر أن لسبك الفعل بمصدر إن احتيج لذلك، وهذا جيد، يعني يجب الرفع لا إشكال فيه لأن أن لا تعمل وهي محذوفة، لكن لو احتجنا إلى رابط يسبك الفعل المضارع فملاحظة أن المحذوفة لا إشكال فيه، ملاحظته لا إشكال فيه. وشذ حذف أن ونصب، قلنا نصب هذا معطوف على حذف لذلك رفعه، في سوى ما مر، والذي مر عشرة مواضع، خمسة في الوجوب وجوب الإضمار وخمسة في الجواز، فاقبل منه يعني ما حذف أن وبقي النصب الذي روى عدل. قال الشارح هنا وشذ لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا وهي عشرة، ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، ولذلك قلنا الفائدة من معرفة فاء السببية واو المعية أنك تنصب ما بعدها فتجعلها علامة ليست هي ناصبة، وإنما علامة حذف أن مضمرة وجوبا في هذا الموضع بعد فاء السببية، وإلا لا دخل الفاء السببية ولا دخل الواو المعية في النصب، وإنما يضبط الحذف بعدها فحسب. ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، ومنه قوله مره يحفرها، مره يحفرها لا عندنا واو ولا عندنا فاء، يحفرها بنصب يحفرها أي مره أن يحفرها، لقال فيحفرها طيب على أصل، أما يحفرها كذا. ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك، قبل يأخذك، فيأخذك هذا منصوب بأن محذوفة أي قبل أن يأخذك. وقول الشاعر ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى، في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر. ومنه المثل المشهور تسمع بالمعيد خير من أن تراه، قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، بل الكوفيون لما سمعوا هذه تسمع بالمعيد ومثل أحضر الوغى قالوا إذن هو جائز، هو صواب أنه شاذ، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، وما سمع فهو موقوف على السماع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.